اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، ما زلنا في سوره البقره في تفسير الجلالين، وصلنا الى قوله تعالى الله يستهزئ بهم. نعم، قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي استبدلوها به. اشترى به أي استبدل، استبدل شيئا بشيء، اشتروا الضلالة بالهدى. هذا الكلام ما زال عن المنافقين، اشتروا الضلالة بالهدى أي استبدل الضلالة بالهدى. فما ربحت تجارتهم أي ما ربحوا فيها، بل خسروا لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم. المؤبدة يعني الباقية التي لا تنتهي، فالنار مؤبدة عليهم أي ماذا؟ باقية عليهم، هم خالدون فيها لا تنتهي. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي استبدلوها به، فما ربحت تجارتهم أي ما ربحوا فيها، بل خسروا لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم، وما كانوا مهتدين فيما فعلوا. من منكم قرأ المختصر في التفسير في هذه الصفحات قبل أن يأتي؟ هل قرأ أحد يعني؟ أخونا فقط واحد فقط؟ اتفقنا أن نحاول أن نقرأ يعني ثلاثة أو أربع صفحات في كتاب المختصر. وجدتم هذا الكتاب؟ كتاب المختصر في التفسير وجدتموه؟ نعم؟ لو بحثت في الإنترنت كتبت المختصر في التفسير موجود بليف؟ يعني الذي لا يستطيع أن يجده مطبوعا؟ نعم؟ موجود في أي مكتبة؟ مكتبة مجلد واحد، صحيح؟ مجلد واحد، كان مفيد جدا يعني. قبل أن تأتي أفضل أن تقرأ هذا الكتاب، تقرأ تعد الجزء الذي سنقرأه من تفسير الجلالين. نعم، نعم هذا هو، نعم متصل في التفسير. قال فما ربحت تجارتهم أي ما ربحوا فيها، بل خسروا أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. لماذا قال الله عز وجل عن المنافقين إنهم اشتروا الضلالة بالهدى؟ لأنهم آمنوا ثم كفروا، آمنوا اهتدوا إلى الإيمان ثم ماذا؟ ثم كفروا، فكان معهم هدى فاستبدلوه بالضلالة. فما ربحت تجارتهم، شبه الله عز وجل استبدالهم للضلالة للهدى بالضلالة، شبهه بماذا؟ بالتجارة، كأنهم باعوا الهدى واشتروا الضلالة. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين فيما فعلوا. ثم قال تعالى مثلهم، ذكر الله عز وجل بعد ذلك مثلين عجيبين لحال المنافقين، المثل المائي والمثل الناري. المثل الناري أولا ثم المثل المائي. قال مثلهم أي صفتهم في نفاقهم. كلمة مثل تأتي في القرآن بمعاني، منها الصفة أي صفتهم في نفاقهم، كمثل الذي استوقد أوقد، استوقد يعني أوقد أشعل نارا في ظلمة، فلما أضاءت أي أنارت ما حوله فأبصر واستدفأ وأمن ما يخافه. الإنسان إذا كان في ظلمة يخاف بسبب الظلام، هذه طبيعة كثير من البشر، وخاصة إذا كان هذا في برد شديد فيحتاج أن يستدفئ. ما معنى استدفأ؟ شعر بالدفء، استدفأ شعر بالدفء عكس البرد، وأمن عكس خافة، أمن مما يخافه، أمن ما يخافه. ذهب الله بنورهم أي أطفأه، ذهب الله بنورهم أي أطفأه. وجمع الضمير مراعاة لمعنى الذي، كما قلنا في المرة الماضية أن الاسم الموصول لفظه مفرد، لفظه ماذا؟ مفرد، وقد يكون معناه جمع. فهنا مثلهم كمثل الذي، مثلهم كمثل الذي لفظه ماذا؟ مفرد، ولكنه قال فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، لم يقل ذهب الله. لو راعى المفرد ماذا سيقول؟ ذهب الله بنوره، ولكنه راعى المعنى، معنى الذي هنا أي الذين، مثلهم كمثل الذين، هذا معنى قوله وجمع الضمير مراعاة لمعنى الذي. وتركهم في ظلمات لا يبصرون، لا يبصرون ما حولهم، متحيرين، متحيرين جمع متحير، والمتحير من الفعل تحير، احتار لا يعرف ماذا يفعل، نعم عن الطريق خائفين. لماذا متحيرين عن الطريق؟ لأنهم ليس عندهم نور يبصرون به الطريق، فضلوا طريقهم لا يعرفون كيف يذهبون ولا كيف يأتون. نعم عن الطريق خائفين. فكذلك هؤلاء المنافقون يعني أمنوا بإظهار كلمة الإيمان، فإذا ماتوا جاءهم الخوف والعذاب. هذا المثل الأول هو المثل الناري. معنى هذا المثل الله عز وجل شبه المنافق الذي كان عنده شيء من الإيمان كمثل الذي استوقد نارا. نعم فالمنافق كذلك استوقد نار، والنار هنا المقصود بها ماذا؟ نور الإسلام، نور الإسلام. ضرب الله عز وجل الإسلام مثله بالنار، نعم لأن النار فيها نور، وكذلك الإسلام فيه نور يضيء به الطريق، يستضيء به الطريق. فلما أضاءت ما حوله، لما انتفع بنور هذا الإيمان ذهب الله بنورهم، أخذ الله عز وجل منه نور الإيمان. لماذا؟ لفساد قلبه وإعراضه عن الحق. نعم فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات، ظلمات لا يبصرون. لم يقل في ظلمة إنما قال في ظلمات. نعم لأن المنافق عنده أمراض كثيرة في قلبه، هناك ظلمة الريب، نعم وظلمة البغض والكره لما أنزل الله، وظلمة الإعراض عن تعلم العلم، كل هذه ظلمات. نعم فالله عز وجل قال وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هذا هو المثل الأول المثل الناري. قال صم بكم، هم صم، فصم هذا خبر لمبتدأ محذوف، هم صم عن الحق فلا يسمعونه سماع قبول. ليس معنى صم أنهم فقدوا آلة الفهم التي يستمع، إنما المعنى أن لهم أسماع لا ينتفعون بها، كما قال في آية أخرى لهم آذان لا يسمعون بها، لهم آذان لا يسمعون بها. فالصم جمع ماذا؟ جمع أصم، والأصم هو الذي لا يسمع. بكم، والبكم جمع ماذا؟ أبكم، والأبكم هو الذي لا يتكلم، لا يستطيع أن يتكلم أخرس. نعم خرص، خرص جمع ماذا؟ جمع أخرس، خرص عن الخير فلا يقولونه، عندهم ألسنة لا يتكلمون بها بالخير. نعم عمي جمع أعمى عن طريق الهدى فلا يرونه، فهم لا يرجعون، هم لا يرجعون عن الضلالة. هذا حالهم، أنهم خلق الله عز وجل له أدوات للفهم لا ينتفعون بها. أو مثلهم، هذا هو المثل الثاني المثل المائي، كصيب أي كأصحاب مطر. والصيب أصله صيوب من صاب يصوب. ماذا حدث فيه؟ من يعرف كيف صيوب أصبح صيب؟ أول شيء قبل القلب ماذا حدث؟ قبل قلب الواو للياء نقلت حركة الواو، من درس منكم الصرف في الإعلام والإبدال، نقلت حركة الواو الكسرة إلى الحرف الذي قبله، لأن الواو حرف علة ضعيف فلا يتحمل الحركة، فنقلت إلى الياء فسكنت الواو وانكسر ما قبلها فقلبت الواو ماذا؟ ياء. ثم ضغمت الياء في الياء فأصبحت ماذا؟ صيب من صاب يصوب أي ينزل. سمي المطر صيبا من الفعل صاب يصوب صوبا يعني نزل، فالصيب هو المطر، لأن سمي كذلك لأنه ينزل من السماء. أو كصيب من السماء، والسماء هي السحاب، لأن كل ما يكون فوقك فهو سماء، السماء هنا السحاب، فيه أي السحاب ظلمات، فيه أنها تعود على ماذا؟ تعود على السحاب، فيه ظلمات بتكاثفه. التكاثف من الفعل تكاثف، تكاثف السحاب يعني كان بعضه فوق بعض مثل تراكمة، تعرفون تكاثف وتراكمة، تكاثف تراكم نفس المعنى، كما اتفقنا لو هناك مفردات لا تفهمون اسألوا عنها. نعم تكاثف أي تراكم، نعم بتكاثفه. فكلما تكاثف السحاب زاد الظلام، زاد الظلام، فيه ظلمات بتكاثفه ورعد. قال هو الملك الموكل به، هذا فيه النظر، هذا ليس بصحيح. الرعد ليس هو الملك، نعم إنما الرعد هو صوت الرعد المعروف، الرعد معروف صوت عندما يحدث، يكون هذا الصوت بعد البرق، يأتي البرق أولا ثم يطلب مباشرة صوت الرعد عند نزول المطر الشديد. نعم قال ورعد هو الملك الموكل به وقيل صوته، فالصحيح أنه الرعد وصوت الرعد. وبرق لمعان صوته الذي يزجره به، اللمعان هو النور، اللمعان هو ماذا؟ هو النور الذي يلمع، لمعان صوته الذي يزجره به. هذا بناء على أنه فسر الرعد بماذا؟ بالملك، ولكن الصحيح أن الرعد ليس الملك إنما هو الصوت، والبرق هو النور. يجعلون أي أصحاب الصيب. نحن قلنا أو كصيب يعني أصحاب الصيب. أنتم معي جميعا؟ نعم قلنا كصيب أو أصحاب الصيب. يجعلون أصابعهم يعني أصحاب الصيب يجعلون أصابعهم أي أناملها. فهذا يسمى ماذا؟ يسمى مجاز مرسل علاقاته الجزئية، يعني لا يستطيع أن يدخل أصبعه كله في أذني لما يدخل الأنملة. الأنامل جمع أنملة هو طرف الأصبع، هذه أنملة طرف الأصبع. ولماذا قال أصابعهم ولم يقل أناملهم؟ لماذا؟ مبالغة منهم في إرادة سد أذانهم، كأنه من شدة ما يريد أن يسد أذنه عن سماع الحق كما سأقول في معنى المثل، يريد أن يدخل أصبعه كله في أذني. نعم، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم، جعلوا أصابعهم في أذانهم كأنه يريد أن يدخل كل الأصبع في أذنه من شدة كرهه لما يسمع. وهذا حال المنافق عندما يسمع الموعظة، يجعلون أصابعهم أي أناملها في أذانهم من الصواعق. من هنا سببية، من أجل، من يعني لما يقول لك من أجل يعني من ماذا؟ من لا معاني كثيرة، أكثر من 20 معنى في اللغة العربية. حرف الجر يعني من أجل، من هنا بمعنى سبب، من أجل الصواعق يعني من الصواعق. والصواعق جمع صاعقة، وهو شدة صوت الرعد لئلا يسمعوها. من أجل الصواعق شدة صوت الرعد لئلا يسمعوها حذر الموت. حذر أي خوفا. من يعرب حذر؟ من يعرب حذر؟ مفعول لأجله. حذر الموت أي خوف الموت من سماعها. وكذلك هؤلاء إذا نزل القرآن، الآن سيبين معنى المثل، كذلك هؤلاء المنافقين إذا نزل القرآن وفيه ذكر الكفر المشبه بالظلمات. إذن كصيب من السماء، الصيب هنا هو ماذا في هذا المثل؟ من يقول ما هو الصيب في هذا المثل؟ ها؟ ما هو الصيب في هذا المثل؟ الصيب ما معنى الصيب؟ عندنا أنا مشبه ومشبه به، مشبه ومشبه به، هذا يسمى تشبيه تمثيلي. يسمى تشبيه ماذا؟ تمثيلي. ما معنى تشبيه تمثيلي؟ نذكر مجموعة أشياء ونشبهها بمجموعة أشياء. هذا المثل أو كصيب من السماء مجموعة أشياء. عندنا في هذا المثل ماذا؟ واحد الصيب أو كصيب، ها؟ الثاني من السماء فيه ظلمات، الثالث الرعد، الرابع البرق، ها؟ أربعة مشبهات به. نعم، ما هو الذي يقابله؟ ما المشبه؟ ها؟ الصيب مشبه بماذا؟ من يقول؟ القرآن. الصيب هو القرآن. نعم، الصيب المطر هو هنا ماذا؟ القرآن، لأن المطر تكون به حياة القلوب، والقرآن تكون به حياة المطر، تكون به حياة الأبدان، والقرآن يكون به حياة القلوب. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث شبه القرآن بالمطر، قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والنور كمثل ماء نزل من السماء فأصاب أرضا. الحديث شبه القرآن بماذا؟ بالمطر. وفي الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم اجعل القرآن العظيم من يكمل ربيع قلبي. ما معنى ربيع؟ مطر. الربيع والمطر يعني يجعل القرآن حياة لقلبي كما أن المطر حياة للأرض. نعم، فإذا الصيب هو القرآن. ما هي الظلمات؟ هو ذكر هنا ما هي الظلمات. هو قال انظر فيه وانت ستعرف. أنا أريد المشاركة، يعني لو أحب أن أتكلم وحدي، ها؟ أريد مشاركة منكم حتى أشعر أنكم تفهمون. ها؟ وفي ذكر الكفر المشبه بالظلمات، أنه قال الكفر. نعم، الكفر، فالكفر مشبه بالظلمات. الكفر إذا صيب من السماء فيه ظلمات، هذا المطر فيه ظلمات، يعني القرآن فيه كفر. ما معنى فيه كفر؟ يعني فيه ذكر الكفر، فيه ذكر حال المنافقين. عندما يسمع المنافقون أحوال الكفار وصفات المنافقين وما عد الله لهم من عذاب يخافون من هذا، لا يريدون أن يسمعوا هذا. نعم نعم، وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، لا يريدون أن يسمعوا صفاتهم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، فإذا هم يخافون من ماذا؟ يخافون من نزول وصفهم في القرآن. نعم، إذا الظلمات هي ماذا؟ هي الكفر، فيه ظلمات ورعد. ما هو الرعد؟ قال والوعيد عليه المشبه بالرعد. الوعيد عليه، عليه ألا تعود على ماذا؟ ألا تعود على الكفر؟ الوعيد على الكفر الله شبهه بماذا؟ بالرعد، لأن الرعد فيه صوت شديد يخيف من سمعه. من سمعه صحيح؟ عندما تسمع صوت الرعد تخاف، ها؟ كذلك الوعيد على الكفر وهو النار يخيف من سمعه. فهمتم الرعد وماذا هو الوعيد على الكفر؟ طيب طيب، والوعيد عليه بالرعد. والحجج البينة المشبهة بالبرق، الحجج البينة، الحجج جمع حجة، والحجة هي الدليل، البينة الظاهرة. الحجج الظاهرة الله شبهها بالبرق، شبهها بماذا؟ بالبرق، لشدة ضوء البرق. ألا ترى أن البرق إذا ظهر في السماء في الليل ينير كل مكان؟ نعم، فشبهها بماذا؟ بالبرق. كما أن الحجج تنزل من السماء فالبرق في السماء، كما أن البرق ينير الظلام كذلك هذه الحجج تنير ظلمات الجهل. نعم نعم. فإذا كم مشبه به عندنا مرة أخرى؟ الصيب هو القرآن، ها، والظلمات هي الكفر، والوعيد عليه هو الرعد، والرابع الحجج هي ماذا؟ البرق. نعم. وهذا التفسير أيضا قال ابن القيم، نفس هذا التفسير قال ابن القيم عليه رحمة الله: يسدون آذانهم لئلا يسمعوه، لا يريدون أن يسمعوا شيئا من القرآن، فيميلوا إلى الإيمان وترك دينهم. نعم، لا يريدون أن يرجعوا مرة أخرى للإيمان. هذه الآية في المنافقين وليست في الكفار الأصليين، في المنافقين هم لا يريدون أن يميلوا للإيمان وترك دينهم. ها، تعرفون قصة الطفيل بن عمرو الدوسي؟ اتفقنا أننا لا نخرج كثيرا عن نص الكتاب حتى نحاول أن ننتهي من التفسير، لكن للحاجة فقط سأذكر بعض الأمور التي توضح بعض الأمور، بعض الإشكالات. نعم، يميل الإيمان وترك دينهم. كان بعض الكفار يسد أذنيه حتى لا يسمع الحق خوفا أن يترك دينه، فهذا يدل على غبائهم. لو كانوا يعلمون أن ما عليه هم من الكفر حق ما خافوا من سماع القرآن. نعم، لأنه لن يؤثر فيهم. قال: فيميلوا إلى الإيمان وترك دينهم وهو عندهم موت. حذر الموت، حذر الموت. الإيمان عندهم موت، موت لماذا؟ لأنه فيه مفارقة ما تعودوا عليه، فيه مفارقة دين آبائهم، فيه مفارقة مصالحهم الدنيوية فيما هم عليه من الكفر. والله محيط بالكافرين. إذا ترى هذين مثلين عجبين ضربهم الله عز وجل للمنافقين، قال: والله محيط بالكافرين علما وقدرة فلا يفوتونه. من أسماء الله عز وجل ماذا؟ المحيط. ما معنى المحيط؟ هو قال هنا الإحاطة بماذا؟ بالعلم والقدرة. كلمة محيط في اللغة ما معناها؟ نقول: السور يحيط بالبيت، السور سور يحيط بالبيت. نعم، الدائرة، فعلت دائرة هكذا، الدائرة تحيط بهذا. نعم، هل معنى هذا أن إحاطة الله عز وجل هي إحاطة معنوية فقط كما قال هنا؟ يعني قال هنا ماذا؟ والله محيط بالكافرين علما وقدرة، يعني الله يعلم جميع أحوالهم وقادر عليهم، إذا شاء أن يأخذهم أخذهم، قادر عليهم. نعم، واضح. هل معنى هذا أن إحاطة الله إحاطة معنوية فقط؟ لا، إحاطة الله عز وجل إحاطة معنوية وإحاطة حقيقية تناسب ذاته سبحانه وتعالى، وليس معناه أنه محيط بالكافرين ومحيط بالمخلوقات. الله محيط بالمخلوقات ليس معناه أنه كالدائرة حولها، تعالى الله عن هذا، فإن هذا ينزه الله عز وجل عنه. إنما في اللغة يمكن أن تقول: أنا أحيط بالشيء، إذا كان هذا الشيء غاية في الصغر تحت يدك، كما قال شيخ الإسلام: فإنك لو وضعت حبة قمح، حبة قمح تحت يدك هكذا، يدك فوقها، نعم، هذه حبة قمح وهذه يدك، تستطيع أن تقول ماذا؟ أنا أحيط بها. ما معنى أنا أحيط بها؟ يعني إذا أردت أن أخذها أخذتها. قال تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. إذا أردت أن يحيط بها أحاط بها. نعم، فإذا هذه الصفة على ظاهر. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن الأشاعرة يلزمون أهل السنة بالتأويل في مثل هذه الصفات. يقولون: كلمة محيط في اللغة معناه أنه حول الشيء، وأنتم تقولون: الله لا يكون حول المخلوقات لأن بعضه يكون أسفلها، تعالى الله عن هذا. فيلزم أن تقولوا إحاطة هنا إحاطة ماذا؟ معنوية. فتكونون قد أولتم، تكونون قد ماذا؟ أولتم. والصحيح أن هذا ليس تأويلا في اللغة. نعم، لأن الإحاطة في اللغة لا تقتضي الإحاطة فقط بهذه الصورة، أن يكون شيء داخل شيء، إنما من معاني الإحاطة كما ذكرت أنك لو وضعت يدك فوق حبة قمح أو خردلة وضعتها تحت يدك، يمكن أن تقول في اللغة: حقيقة أنا محيط بها. فهذه الإحاطة إحاطة حقيقية تناسب الله عز وجل، تناسب ذاته سبحانه وتعالى، وإحاطة معنوية كما ذكر علما وقدرة. نعم، يعني حتى لا يظن أن الإحاطة الحقيقية منفية. قال تعالى يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه. يكاد يقرب، يكاد يقرب، فلكاد من أفعال المقاربة. البرق يخطف أبصارهم، يأخذها بسرعة، يأخذها بسرعة. خطف أي أخذ ماذا؟ أخذ بسرعة. كلما أضاء لهم مشوا فيه أي في ضوئه، وإذا أظلم عليهم قاموا. هذا مثل يضربه الله عز وجل للمنافقين، نعم، أنهم يؤمنون إذا كان لهم منفعة في القرآن، إذا كان لهم منفعة، يعني هم يعبدون الله على حرف. معنى هذه الآية بالضبط كمعنى قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، معنى حرف طرف، طرف الشيء، كأن هذا هو الإسلام وطرفه هذا هو الحرف، ويقف على هذا الحرف، لا يدخل في داخل الإسلام. فإن أصابه خير اطمأن به بقي، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خرج بسرعة، فوقف على حرف الإسلام. يعني كما قال ابن عباس في سبب نزول الآية كان أحدهم يقدم المدينة فيسلم، فإذا ولدت امرأته غلاما ذكرا وانتجت خيله، يعني عند أصبح عنده مال وامرأته ولدت، يقول هذا دين صالح. وإذا لم تلد امرأته غلاما ذكرا ولم تنتج خيله، لم تلد خيله، قال هذا دين سوء، فهو يعبد الله على حرف. نفس حال هؤلاء المنافقين، ضرب الله لهم هذا المثل. كلما أضاء لهم ما شوا فيه، معنى أضاء لهم يعني أخذوا ما يريدون من الإسلام. لو كان هناك في الإسلام فتوحات وغنائم مشوا فيه، نحن نمشي في الإسلام، مشوا فيه واستمروا فيه، واستمروا فيه. وإذا أظلم عليهم كان هناك بلاء وقتل وفقر، قاموا، قاموا يعني وقفوا وتركوا. قال يكاد يقرب البرق يخطف أبصارهم، يأخذها بسرعة. كلما أضاء لهم مشوا فيه أي في ضوئه، في ضوء البرق هو الإسلام. وإذا أظلم عليهم قاموا وقفوا، تمثيل لإزعاج ما في القرآن من الحجج قلوبهم، تمثيل لإزعاج ما في القرآن من الحجج قلوبهم. من يعرف قلوبهم حتى تفهم الجملة؟ ها مفروض لأي شيء؟ المصدر، إزعاج، تمثيل. أصل الكلام ماذا؟ أزعج ما في القرآن قلوبهم، أزعج ها ما في القرآن من الحجج قلوبهم. أزعج، ما معنى أزعج؟ خوف، ها خوف، أزعجت الحجج قلوبهم، نعم، وتصديقهم بما سمعوا فيه مما يحبون، نعم، تمثيل لتصديقهم بما سمعوا فيه مما يحبون. إذا سمعوا ما يحبون مشوا فيه، إذا سمعوا ما يحبون في القرآن مشوا فيه، ووقوفهم عما يكرهون. إذا لم يعجبهم هذا التشريع في القرآن ماذا يفعلون؟ يقفون. هذا أيضا مثل قول تعالى عن المنافقين في آخر النور، في آخر سورة النور، قال الله عز وجل وَإِيَّكُنْ لَهُمْ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، نعم، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. المنافقون إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم ماذا؟ معرضون. ما معنى معرضون؟ يعني لا يريدون أن يتحاكموا. وَإِيَّكُنْ لَهُمْ الْحَقُّ، إذا كان لهم الحق في هذه القضية يأتوا إليه مذعنين أي مستسلمين، يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليحكم بينهم. هذا حال المنافق، يعني يتحاكم إلى الشريعة إذا كان له مصلحة، إذا ما كان له مصلحة لا يتحاكم إليها بل يعرض عنها. فهذا حالهم. مرة أخرى حالهم يكاد البرق يخطف أبصارهم، يأخذها بسرعة. كلما أضاء لهم كان لهم منفعة مشوا فيه في ضوئه، إذا أظلم عليهم لم يكن لهم منفعة في هذا الدين وقفوا وتركوه، إلى آخر الكلام. قال ولو شاء الله لذهب بسمعهم، بمعنى أسماعهم، يعني هنا مفرد بمعنى الجمع، سمع مفرد بمعنى الجمع لأنه مفرد مدفع يعم كل الأسماع. لو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، الظاهرة كما ذهب بالباطنة. الله ذهب بأبصارهم الباطنة، ما هي أبصارهم الباطنة؟ الإيمان. فكذلك قادر أن يذهب بأبصارهم الظاهرة، يعني يجعلهم لا يرون حقيقة، كما أن قلوبهم لا ترى يجعل أبصارهم الظاهرة ماذا؟ لا ترى. الله قادر على هذا. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء شاءه قدير. هنا إشكال في قوله كلمة شاءه، من يطرح له هذا الإشكال؟ إن الله على كل شيء شاءه قدير. نعم، الفرق بين أراد وشاء. لا، إن الله على كل شيء شاءه قدير، هذه العبارة إن الله على ما يشاء قدير إطلاقها خطأ، إطلاقها خطأ. هذا ليس مذهب أهل السنة، بل هذا مذهب الأشاعرة الذين عندهم الكسب الجبر. هذه ستجدوها كثيرا في التفسير، يأتي كل آية فيها هذا من المواضع التي يعني قد تخفى في هذا التفسير وفيها مخالفة لأهل السنة. إن الله على كل شيء شاءه قدير، تجد كثيرا في هذا التفسير يقول إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء شاءه. ما معنى إن على كل شيء شاءه؟ يعني هو لا يقدر إلا على ما شاءه. حسنا، الله شاء كفر الكافر أم لم يشاءه؟ شاءه كونا، شاءه. إذا لا يقدر أن يجعله مسلم، لو أراد أن يجعله مسلم لا يستطيع، لأنه يقدر على ما شاءه فقط. أما ما لم يشاءه لا يقدر عليه، ما لم يشاءه لا يقدر عليه، وهذا باطل، هذا باطل، لأن الله عز وجل على كل شيء قدير بدون تقييد، بدون تقييد. نعم، على كل شيء شاءه ولم يشاءه، شاءه ولم يشاءه. والدليل على هذا قوله تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، هو لم يشأ هذا، ومع ذلك لو أراد أن يفعل لفعل، صحيح؟ نعم، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، يعني هداهم الكفار، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. إذا هذه العبارة خطأ. طيب ممكن شخص يقول كيف هي خطأ والله عز وجل قال في كتابه وهو على جميعهم إذا ما يشاء قدير، وهو على جميعهم إذا ما يشاء قدير. فالجواب أن قوله تعالى وهو على جميعهم إذا ما يشاء، المشيئة هنا ليست متعلقة بقدير، إنما متعلقة بماذا؟ ها؟ وهو على جميعهم إذا ما يشاء قدير، متعلقة بالجمع، يعني هو إذا شاء جمعهم جمعهم، ليس أن ما يشاء يعني متعلقة بالقدرة. فهمت الآية؟ وهو على جميعهم يوم القيامة إذا ما يشاء قدير. طيب، كذلك في الحديث الذي عند مسلم، حديث أبي هريرة في آخر رجل يدخل الجنة، النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لأعلم آخر رجل يدخل الجنة فيدخله الله الجنة ويعطيه 10 أمثال الدنيا، فيقول أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ يقول لا، ولكني على ما أشاء قدير، ولكني، هذا عند مسلم، ولكني على ما أشاء قدير. فيجوز أن تقول الله على ما أشاء قدير في قضية معينة، وهنا الله عز وجل يقول على ما أشاء قدير أن يعطيك ماذا؟ 10 أمثال الدنيا. لكن لا يصح أن تقول الله على ما أشاء قدير مطلقا. مرة أخرى، يجوز أن تقول الله على ما شاء قدير في قضية معينة، في كمثل هذه القضية، قضية أن الله أعطى هذا الرجل 10 أمثال الدنيا، لكن لا ينفع مطلقا، مطلقا بدون تقييد بقضية معينة أن تقول الله على ما شاء قدير. نعم، إذا لا يصح التقييد هنا. نص على ذلك غير واحد من أهل العلم، من المتقدمين المتأخرين، في من أهل السنة يعني. نعم، يلزم من كلامهم أن الكفر ليس من خلق الله. لا، هم يقولون، الأشاعرة يقولون الكفر من خلق الله، ولكنهم يقولون الله عز وجل شاء كونا كفر الكافر، صحيح؟ لو في لا جعل الكافر هذا مسلم ليس في قدرة الله، هذا بطل، هذا بطل، لأن كل ممكن داخل في قدرة الله. قدرة الله عز وجل تتعلق بماذا؟ بالممكنات. يعني عندما نقول إن الله على كل شيء قدير، هذه مسألة أخرى. كلمة شيء ما معناها؟ كل شيء ممكن الله قادر عليه. حسنا، المحال ليس بشيء، المستحيل ليس بشيء. يعني عندما يقول لك الملحد الكافر يقول لك هل يستطيع الله أن يخلق حجرا لا يستطيع أن يحمله؟ تقول هذا سؤال باطل. نعم، هو يقول لك لو قلت له يستطيع فهذا كفر، معنى ذلك أنك تطعن في قدرة الله. لو قلت لا يستطيع، لا يستطيع، نعم، معنى ذلك أنك نفيت عن الاستطاعة. فالجواب أن هذا سؤال خطأ، لأن هذا سؤال محال، والمحال ليس بشيء، المحال ليس بشيء. الشيء لابد أن يكون ماذا؟ شيء ممكن، ممكن ليس محال. المحال ليس شيء، المستحيل يعني ليس شيئا. نعم، فهم يقولون إن الله خلق أفعال العباد ولكنه لا يستطيع أن يجعل الكافر مسلما. نعم، نقول الله يستطيع أن يجعل الكافر مسلما لأنه على كل شيء قدير، هذا ممكن، ليس محال عقلا، ليس محال أن يجعل الكافر مسلما. فإذا كان ممكنا فهو في قدرته سبحانه وتعالى، فلا يصح تقييد القدرة هنا بقوله شاءه. قال ومنه إذهاب ما ذكر، منه أي من هذه الأشياء التي يقدر الله عليها ماذا؟ إذهاب ما ذكر. ما معنى إذهاب ما ذكر؟ السمع والأبصار، إذهاب السمع والأبصار. نعم، ألم يقل ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم؟ نعم. طيب، قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس، قال يا أهل مكة، هذا اسم كل الناس، ليس أهل مكة فقط، أهل مكة وغيرهم. اعبدوا أي وحدوا، اعبدوا أي وحدوا. نعم، وهذا أول فعل أمر في القرآن، أول فعل أمر في القرآن هو اعبدوا، هذه الآية أول فعل أمر في القرآن هو الأمر بالعبادة. واعبدوا الله أي وحدوا ربكم الذي خلقكم أنشأكم ولم تكونوا شيئا. فاستدل الله عز وجل في هذه الآية بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. الذي خلقكم هذا توحيد ماذا؟ خلقكم توحيد ربوبية، استدل به على الألوهية أعبده. فمن علم أن الله خلقه لابد أن يعبده. فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. ما معنى مستلزم؟ يعني لازم له، نتيجة له، نتيجة لازمة له. نعم. وخلق الذين من قبلكم، ربكم الذي خلقكم أنشأكم ولم تكونوا شيئا، وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون بعبادته عقابه، تتقون بعبادته عقابه، يعني تتقون عقابه بعبادته. نعم. ولعل في الأصل للترجي وفي كلام تعالى للتحقيق، لعل عندما تأتي في كلام الإنسان للترجي، والترجي هو نعم انتظار أمر متوقع، أما في كلام الله عز وجل تكون ماذا؟ للتحقيق، يعني لابد أن يحدث ما قال الله فيه لعل لابد أن يكون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الذي جعل أي خلق لكم الأرض فراشا، قال حال بساطا يفترش. الذي جعل الأرض فراشا حال، هذا إذا قلنا إن جعل هنا بمعنى خلق ستنصب ماذا؟ إذا كانت جعل بمعنى خلق ستنصب ماذا؟ لا، جعل بمعنى خلق تنصب مفعولا واحدا، فالمفعول الأول هو ماذا؟ هو الأرض. وفراشا ليست مفعول ثاني، فراشا ستكون ماذا؟ حال. إن قلت إن جعل كما قال بعض المفسرين، إن قلت إن جعل بمعنى صير، صير صير الشيء غيره من حال لحال، ستنصب ماذا؟ مفعولين، فتكون فراشا مفعول ثاني. نعم، هو اختار أنها بمعنى خلق بساطا يفترش. نعم، فراش بمعنى مفروش، بساطا يفترش، لا غاية في الصلابة ولا أو الليونة. نعم، البساط هو مثل السجادة، ما يبسط على الأرض. نعم، بساطا يفترش مفروش. قال لا غاية في الصلابة، لا غاية في الصلابة يعني ليست صلبة شديدة الصلابة، أو الليونة لين عكس الصلب. الليونة مصدر لفعل لا يلين ليونة، لا يلين عكس صلبة. الصلابة مصدر لفعل ماذا؟ صلبة يصلب صلابة. والليونة مصدر لفعل ماذا؟ لا يلين ليونة، وكلاهما عكس. نعم، فلا يمكن الاستقرار عليها. إذا كانت غاية الصلابة، غاية الصلابة لا تستطيع أن تزرعها، لا تستطيع أن تزرعها. وإذا كانت غاية في الليونة لا تستطيع أن تبني عليها. نعم، فمن حكمة الله عز وجل العجيب أنها جعلها بين هذا وهذا. لا غاية في الصلابة كالحديد، لو كانت هذه الأرض كالحديد مثلا كيف يزرع الناس فيها وكيف يشق النبات الأرض، ولو كانت كالماء كيف يعيش الناس فوقها. فالله عز وجل جعل لكم الأرض فراشا أي بساطا يفترش. نعم، والسماء بناء سقفا وأنزل من السماء ماء فأخرج به من أنواع الثمرات رزقا لكم تأكلونه وتعرفون به دوابكم، تعرفون يعني تطعمون على فيعلف علفا أي أطعم الدواب. فلا تجعلوا لله أندادا، الأنداد جمع ند، والند هو المثيل والشبيه والنظير، أي شركاء في العبادة. وأنتم تعلمون أنه الخالق، أنه الخالق ولا يخلقون. كيف تجعلون لله أندادا وأنتم تعلمون أنه خالق سبحانه وتعالى ولا الأنداد لا يخلقون؟ قال تعالى فمن يخلق كمن لا يخلق، كيف تعبدون هذه الأنداد وهي لا تخلق؟ ولا يدعي واحد أبدا من الناس الذين ادعوا الألوهية أنه خالق على مدار التاريخ، حتى الذين ادعوا الألوهية من البشر. نعم، فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، ما قال أنا خلقتكم. نعم، فكيف تعبدون نعم من لا يستطيع أن يخلق، ومن لا يستطيع أن ينتب لنفسه خلقا، ولا يكون إلها إلا من يخلق. الإله هو الذي يخلق، لأنه لو لم يكن خالقا فإذن هو مخلوق، والإله لا يمكن أن يكون مخلوقا. نعم، لأن المخلوق ناقص والإله له الكمال المطلق، وهذا دليل عقلي، هذا دليل عقلي على وجوب إفراد الله بالعبادة، على وجوب إفراد الله بالعبادة أنه خالق سبحانه وتعالى. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. إن كنتم في ريب أي في شك مما نزلنا على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن أنه من عند الله، فأتوا بسورة من مثله. وصف الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف أحواله، هو حال تنزيل القرآن نعم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده مما نزلنا على عبدنا، وحال الإسراء ها سبحان الذي أسرى بعبده، وحال الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه. تجد أن القرآن في هذه الأحوال الثلاث يصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية، مما يدل على أن العبودية ماذا؟ أشرف المقامات. فأتوا بسورة من مثله، أي المنزل من مثله، الهاء ترجع إلى ماذا؟ المنزل الذي هو القرآن يعني. ومن للبيان، من تأتي كما قلنا لمعاني كثيرة، من هنا بيانية، ما معنى بيانية؟ جنسية. أقول مثلا هذا الثوب من قطن، ما معنى من قطن؟ يعني جنسه نوعه من قطن. نعم هذا معنى بيان، يقال بيان بيانية أو جنسية. نعم فمن للبيان يعني هي مثله في البلاغة. فأتوا بسورة من مثلي، أي هي مثله في البلاغة وحسن النظم. حسن النظم يعني حسن التعبير، نظم الكلام أي عبر عنه، وحسن النظم والإخبار عن الغيب. يعني القرآن وجوه إعجاز القرآن كثيرة جدا، وذكر بعض هذه الوجوه طبعا لأن الكلام مختصر. فمن وجوه إعجاز القرآن ماذا؟ البلاغة، حسن النظم، الإخبار عن الغيب، التشريعات، نعم الإخبار عن الإعجاز العلمي إلى غير ذلك من وجوه إعجاز القرآن. قال والسورة قطعة لها أول وآخر، أقلها ثلاث آيات. سورة الكوثر في أصغر سورة في القرآن ثلاث آيات، والسورة قطعة. طب لماذا سميت السورة سورة؟ السورة من أي شيء مأخوذة يعني؟ يعني كلمة قرآن مأخوذة من أي شيء؟ نعم قرآن، ما اشتقاقها؟ قرأ. قرآن هذا مصدر، قرأ يقرأ القرآن، فسمي القرآن قرآن لأنه مقروء. طب السورة لماذا سميت سورة؟ من يقول؟ اختلف في اشتقاق السورة على أقوال. القول الأول أن السورة من المنزلة العالية، كلمة سورة في اللغة معناها ماذا؟ منزلة عالية، كما قال الأعشى ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك من دونها يتذبذب، يخاطب ملك من الملوك يقول له ألم ترى أن الله أعطاك ماذا؟ سورة. ما معنى سورة؟ منزلة عالية. فسميت السورة سورة لماذا؟ لأن منزلتها عالية. وقيل السورة مأخوذة من السور، تعرفون السور؟ سور الحديقة. طيب ماذا سميت السورة سورة؟ لأنها محيطة بمعانيها، السورة تحيط بمعانيها، فتجد أن نظم السورة يدل على معانيها كما هو معروف في علم التفسير الموضوعي. نعم يربطون بين موضوعات السورة وبين اسم السورة، هذان أشهر تفسيرين وكلاهما صحيح، لا مانع أن تكون السورة مشتقة من هذا أو مشتقة من هذا. نعم طيب قال السورة قطعة لها أول وآخر أقلها ثلاث آيات، وادعوا شهداءكم أي آلهتكم التي تعبدونها. شهداءكم جمع شهيد، والمقصود بها ماذا؟ الآلهة التي تعبدونها من دون الله أي غيره، لتعينكم من دون، تأتي كثيرا جدا في القرآن. نعم قل ادعوا الذين زعمتم من دوني ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك، من دون تأتي كثيرا في القرآن. عندما نقول من دون معناها ماذا؟ غيره، غيره. وفيها معنى آخر أشار إليه بعض المفسرين أن الدون مأخوذ من ماذا؟ من الدون هو الأقل. لماذا سميت الدنيا دنيا؟ إنها سفلى. هذا القلق، نقول هذا الهاتف دون هذا الهاتف، دون هذا الهاتف يعني ماذا؟ أقل منه، أقل. نعم وفلان دون فلان في العلم، فلان دون فلان في العلم يعني أقل منه في العلم. فادعوا الذين زعمتم من دون الله غير الله، وكل ما كان غير الله فهو دونه، فهو ماذا؟ أقل منه، فهو دونه أي أقل منه. نعم قال إن كنتم صادقين، إن كنتم، إن هذه أداة شرط، وكنتم صادقين الجملة فعل الشرط في أن محمدا قاله من عند نفسه فافعلوا ذلك. يعني إن كنتم صادقين فإن محمدا عليه الصلاة والسلام قال القرآن من عند نفسه فافعلوا ذلك، هاتوا صورة من مثله. نعم فإنكم عربيون فصحاء مثله، إنكم عربيون يا عرب، فصحاء جمع فصيح بليغ مثل النبي عليه الصلاة والسلام. أين جواب الشرط؟ نعم محذوف يدل عليه ما فات، يعني إن كنتم صادقين فأتوا، لا ينفع أن تقول جواب الشرط فأتوا بصورة من مثله، لأن جواب الشرط لا يتقدم على أداة الشرط. نعم هذا الأسلوب يقول، نقول دائما لو وجدت مثل هذا الأسلوب تقول جواب الشرط محذوف دل عليه ما سبق. يعني تقول مثلا نعم أكرمك إن أتيت إلى بيتي، أكرمك إن أتيت إلى بيتي، إن أداة شرط، أين فعل الشرط؟ فعل الشرط أكرمك إن أتيت إلى بيتي، أين فعل الشرط؟ أتيت. أتيت. أتيت. أين جواب الشرط؟ محذوف دل عليه أكرمك، يعني أكرمك إن أتيت إلى بيتي أكرمك. لماذا لم نذكر الله دل عليه السابق؟ لكن لا ينفع أن تقول أكرمك الأولى، هي جواب الشرط، هذا أصول معروف في اللغة. نعم، فإن كنتم صادقين فأتوا، في أن محمد قاله من عند نفسي ففعلوا ذلك. والله عز وجل تحداهم بصورة، بأقل صورة، وقال بصورة من مثله. لماذا قال من؟ قلنا من هنا بيانية، صح؟ من جنسه. ويمكن أن تقول من ماذا أيضا؟ ها، تبعيضية، يعني هاتوا صورة حتى لو كانت أقل صورة منه، حتى لو كانت ماذا؟ أقل صورة منه. نعم، قال تعالى ولما عجزوا عن ذلك قال تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة عدة للكافرين. لما عجزوا عن ذلك، عن أن يأتوا بصورة من مثله، قال تعالى فإن لم تفعلوا، ما ذكر لعجزكم، ولن تفعلوا ذلك أبدا لظهور إعجازه، اعتراض فاتقوا. ماذا يقصد باعتراض فاتقوا؟ فاتقوا بالإيمان بالله إلى آخر الكلام. ماذا يقصد بكلمة اعتراض؟ هذه جملة اعتراضية. أين الجملة الاعتراضية؟ ولن تفعلوا. ما أين أداة الشرط؟ أين أداة الشرط؟ إن لم. أين فعل الشرط؟ لم تفعلوا. أين جواب الشرط؟ فاتقوا. يعني إن لم تفعلوا فاتقوا. قول ولن تفعلوا هذه جملة اعتراضية، كلكم تعرفون جملة اعتراضية، صحيح؟ جملة اعتراضية يعني تكون في وسط الكلام وتستطيع أن تستغني عنها وتأتي لأغراض، تأتي لأغراض، إن تستطيع أن تستغني عنها تقول فإن لم تفعلوا في غير القرآن يعني فاتقوا. ولكنه قال ولن تفعلوا ليبين أنهم لم يفعلوا في الماضي ولن يفعلوا في المستقبل. نعم، أبدا لن تفعلوا، أبدا لن تفعلوا، أبدا. هل معنى هذا أن لن تفيد التأبيد؟ أبدا. هل معنى هذا أن لن تفيد التأبيد؟ معنى التأبيد، التأبيد يعني النفي في المستقبل، يعني مستقبل. هل معنى هذا أن لن تفيد التأبيد؟ الجواب لا، لن قد تفيد التأبيد وقد تفيد التأبيد، يعرف هذا من السياق، يعرف هذا من سياق الكلام. فهنا قلنا لن تفعلوا لأن الله يريد أنهم لن يفعلوا هذا أبدا. نعم، يعني لن قد تفيد التأبيد وقد تفيد التأبيد. نعم، قال فاتقوا، فاتقوا أي بالإيمان بالله وأنه ليس من كلام البشر. اتقوا، اتقوا النار بأي شيء؟ أن تؤمنوا بالله وأن تعلموا أن القرآن ليس من كلام البشر، تعلموا أن القرآن ليس من كلام البشر. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، التي وقودها الناس الكفار. لماذا قال الكفار لأن الناس لفظ عام؟ هل هذا عام مخصوص أم عام أريد به الخصوص؟ عام أريد به الخصوص، يعني كلمة الناس هذه هي لفظ عام، ولكن الله عندما تكلم لم يرد العموم، إنما أراد ماذا؟ أراد الخصوص من البداية، أراد الخصوص من البداية، فهذا عام ورد به الخصوص. اتقوا النار التي وقودها الناس أي الكفار والحجارة كأصنامهم منها، يعني أنها مفرطة الحرارة. مفرطة الحرارة يعني شديدة الحرارة، أفرط في الشيء، الأفرط أي ماذا؟ جاوز الحد، جاوز الحد. نعم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ناركم هذه التي توقدون عليها جزء من 70 جزءا من نار جهنم، فقالوا والله إنها إن كانت كافية يا رسول الله، قال بلى إنها فضلت عليها 70 جزءا، وكما قال صلى الله عليه وسلم مفرطة الحرارة أي شديدة الحرارة تتقد بما ذكر. تتقد يعني تشتعل، اتقد يتقد يعني اشتعل بما ذكر، بما ذكر من ماذا؟ من النار والحجارة، لا كنار الدنيا، نار الدنيا تتقد بالحطب ونحوه. فمن شدة هذه النار أن وقودها الحجارة، يعني قارن بين صلابة الحجارة وصلابة الخشب، الحجارة أصلب للخشب بكثير جدا. نعم، والحجارة إذا وضعت في النار، النار لا تأكل الحجارة، ومع ذلك النار من شدتها تأكل الحجارة وتشتعل بها، تشتعل بها. فهذا دليل على شدة النار هذه العظيمة التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. قال أعدت، هيئت. ما معنى هيئت؟ جهزت، هيئة، وهذا مبني للمجهول من فعل هيئ، هيئ، عد، جهز، كلها نفس المعنى، للكافرين يعذبون بها. وهذا فيه دليل أنها ماذا؟ أن النار ماذا؟ أن النار الآن مخلوقة، خلافا للمعتزلة الذين يقولون أنها لم تخلق بعد. فكل آية فيها أعدت للكافرين في تدل على أن النار مخلوقة الآن، نعم، يعذبون بها. قال جملة مستأنفة أو حال لازمة، أحيانا يشير إلى الإعراب كما ذكرت، هنا قال جملة مستأنفة. ما معنى جملة مستأنفة؟ يعني لا علاقة لها بما سبق، جملة ابتدائية. والجملة المستأنفة لا محل لها من الإعراب. أو حال لازمة. الحال نوعان، حال منتقلة وحال لازمة. حال منتقلة وحال ماذا؟ لازمة. يعني عندما تقول مثلا خلق الله الإنسان بصيرا، كيف تعرف بصيرا؟ حال لازمة أو منتقلة؟ ما معنى لازمة أو منتقلة؟ أولا لازمة يعني لا تفارق صاحبها، لا تفارق ماذا؟ صاحبها. خلق الإنسان بصيرا، دائما هو بصير، أو خلق عليما مثلا. نعم. طيب عندما تقول رأيت فلانا ضاحكا، هذه لازمة أو منتقلة؟ منتقلة، وليس دائما، لا يضحك دائما. فهنا يقول ماذا حال اللازمة؟ ما معنى حال اللازمة؟ أي حال النار أنها دائما للكافرين. هذا معنى قول حال لازمة، حال النار أنها دائما للكافرين. قال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. بشر أخبر، بشر فعل أمر، والبشارة هي الإخبار بما يسر عادة، عادة ليس دائما، قد تطلق على الإخبار بما يسر، بما يسر. وسميت البشارة بشارة لأنها تؤثر في البشر، البشر يعني ماذا؟ الجلد. يعني عندما يخبرك بخبر سعيد يظهر الفرح على وجهك، يخبرك بمصيبة لقد الله يظهر الحزن على وجهك، فسميت بشارة لأنها تؤثر على البشرة. قال وبشر الذين آمنوا أي صدقوا بالله، تكلمنا عن مسألة التصديق هذه في المرة الماضية، وعملوا الصالحات، هذا من عطف ماذا على ماذا؟ عملوا الصالحات، هذا من عطف ماذا على ماذا؟ ها من يقول؟ عطف ماذا؟ أين العام وأين الخاص؟ جيد، إذن هو من عطف الخاص على العام، عطف الخاص على العام. نعم، عملوا الصالحات لأن هذه الآية مما يستدل به المرجئة على ماذا؟ على أن العمل ليس من الإيمان. كيف يستدلون بهذه الآية؟ يقولون العطف يقتضي المغايرة. عندما نقول دخل محمد وعلي، هل محمد هو علي أو محمد غير علي؟ غير علي. كذلك آمنوا وعملوا، معنى ذلك أن العمل غير الإيمان، إذن العمل ليس من الإيمان. فهمتم دليله؟ طبعا هذا الدليل خطأ. لماذا خطأ؟ كيف أجاب عن هذا الدليل؟ العطف لا يدل دائما على المغاير. العطف قد يكون للمغايرة، هناك أنواع من العطف، قد يكون عطف للمغايرة، يعني هذا غير هذا، دخل محمد وعلي، وقد يكون مترادفات، عطف مترادفات. تقول أبغضك وأكرهك، أبغضك وأكرهك، نفس الشيء، البغض والكره، هذا عطف مترادفات وموجود في القرآن، الغرض منه التأكيد. وقد يكون نوع ثالث عطف الخاص على العام، من هذه الآية. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذه الآية دليل على المرجع، لا لهم دليل على أن العمل ركن في الإيمان، وهو من أهم الأشياء، لأنه ذكره مرتين، ذكره في قوله والذين آمنوا، لأن آمنوا هذا يشمل ماذا؟ قول وعمل واعتقاد. ثم ذكره مرة أخرى قال عملوا، فكأنه ذكره مرتين لأهميته. مثال عطف الخاص على العام، قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. يلزم المرجع أن يقول إن جبريل وميكائيل ليسوا ملائكة، والله قال وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. ثم جبريل وميكائيل من الملائكة، لأن هذا عطف خاص على عام لفضل جبريل وميكائيل، خصهم بالذكر بعد ذكر ماذا؟ بعد ذكر الملائكة. كذلك يقال هنا ذكر الإيمان، ذكر العمل الصالح لفضله. نعم، وهذا تجده كثيرا في القرآن، عطف العمل الصالح على الإيمان. وبشر الذين آمنوا، لذلك تجد أن أهل البدع لا يستدل أبدا بدليل إلا يكون هذا الدليل ماذا؟ عليهم. هم يستدلون بدليل يظنونه لهم، ونظرت في الدليل تجد أنه دليل عليهم لا لهم. هذا من طمس الله بصائرهم يعني. نعم، قال وبشر الذين آمنوا، قال صدقوا بالله وعملوا الصالحات من الفروض والنوافل، أن أي بأن لهم جنات، حدائق ذات شجر ومساكن. تسمى الجنة جنة إذا كان فيها أشجار كثيرة ملتفة متداخلة. لماذا سميت بهذا الاسم؟ ها؟ لماذا سميت الجنة؟ لماذا سميت الحديقة جنة؟ الحديقة التي فيها أشجار كثيرة تسمى جنة، لماذا؟ لأنها تخفي من دخل فيها، لأن الجنة من فعل جنة. ما معنى جنة؟ أخفى. الجنين لماذا سمي الجنين جنينا؟ لأنك لا ترى، الجن لا تراه، الجنة لا تراها. كذلك البستان يسمى جنة، جعلنا لأحدهما جنتين، يعني بستانين، يسمى البستان جنة لأنه يخفي من دخل فيه. فالجنة سميت جنة لأنها حدائق ذات شجر ومساكن، تجري من تحتها الأنهار أي من تحت أشجارها، وقصورها. هذا من أعظم النعيم أن الأنهار تجري من تحت الأشجار والقصور، تجري من تحتها الأنهار أي المياه فيها. والنهر الموضع الذي يجري فيه الماء، لأن الماء ينهره أي يحفره، يعني يقول يريد أن يقول إن النهر سمي نهرا لأن الماء ينهره. ما معنى نهر؟ نهر ينهر نهرا أي حفرة، تعرفون حفرة؟ فالنهر الماء يحفر المجرى، يحفر المجرى، هذا المجرى هو النهر. ففي الحقيقة النهر هو ماذا؟ هو المجرى وحفرة. وسمي الماء نهرا من باب المجاز، هذا يسمى مجاز مرسل، علاقته ماذا؟ من يعرف الذي درس البلاغة؟ علاقته المجاورة، المجاورة، الماء يجاور ماذا؟ يجاور الحفرة، صح؟ فيسمى النهر ماء لأن هذا يجاور هذا، يعني يجوز أن تسمي شيئا باسم شيء آخر إذا كان بينهما علاقة، من هذه العلاقات ماذا؟ المجاورة، المجاورة، ها؟ مثل الغائط، ما معنى الغائط في اللغة؟ المكان المنخفض. والغائط في في في في في في العرف ما يخرج من الإنسان، ثم ما يخرج من الإنسان غائطا لأنه يجاور المكان المنخفض، لأنه عندما كان يقضون حاجات يقضون في ماذا؟ في المكان المنخفض. فهو يريد أن يقول، يعني يريد أن يقول إن الأنهار أي المياه فيها، النهر الموضع الذي يجري فيه الماء، لأن الماء ينهره أي يحفره، وإسناد الجري إليها مجاز، إسناد الجري إليها، ها إلى ماذا؟ إليه، إلى الماء، إسناد الجري إليه عفوا إلى النهر الذي هو الحفرة مجاز، الذي يجري هو الماء وليس الحفرة، صحيح؟ ما الذي يجري؟ الماء. فإسناد الجري إلى الماء مجاز، إسناد الجري إلى النهر الذي هو الحفرة مجاز، الذي يجري في الحقيقة هو ماذا؟ هو الماء. فهمت لماذا سمي النهر نهرا؟ سمي الماء نهرا، نهر نهرا، لأن الماء ينهره يعني يحفره. طيب، كلما رزقوا منها أطعموا من تلك الجنات، رزقوا بمعنى هنا أطعموا من ثمرة رزقا، قالوا هذا الذي رزقنا. أي ثمرة في الجنة لها مثيل في الدنيا، لها مثيل في الدنيا. قالوا أهل الجنة هذا الذي، أي مثل هذا الذي رزقنا من قبل، أي قبله في الجنة، لتشابه ثمارها بقرينة وأتوا به متشابها. هناك تفسيران في هذه الآية واختار أحد التفسيرين. التفسير الآخر أنه قوله تعالى كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، من قبل يعني في ماذا؟ هنا قال من قبل أي في الجنة. التفسير الآخر من قبل يعني في ماذا؟ في الدنيا. يعني عندما نرى الثمار في الجنة ترى تفاحا ورمان وعنب، لماذا؟ ما الحكمة في هذا؟ أن الشكل واحد ولكن الطعم مختلف تماما. نعم؟ كي نتخيل هذه النعمة أيضا، حتى لا تأنف نفوسنا منها. يعني قد يكون هناك فاكهة جميلة جدا وأنت لم ترها قبل ذلك، ذهبت إلى بلد بعيد وفي نوع من الفاكهة ليس موجودا في بلدك، ممكن هذه الفاكهة ممتازة جدا لكن أنت تخاف منها، لا تعرفها، ها؟ لا تريد أن تجرب شيئا جديدا، لأن الإنسان مفطور على ماذا؟ على عدم تجربة الجديد، يعني لا يحب أن يجرب طعاما جديدا. يعني عندما أتيت لمصر وأكلت الفول، يعني ممكن تظن أنه ليس جيد، الفول هذا أفضل طعام، صحيح؟ لا، فهكذا الإنسان يحب ماذا؟ أن يجرب شيئا جديدا. فالله عز وجل من حكمته أنه جعل ماذا؟ جعل الثمار في الجنة مثل الثمار في الدنيا في الشكل، لكن الحالة والطعم مختلف تماما، كما قال ابن عباس ليس في الدنيا، ليس في الجنة مما في الدنيا إلا أسماء. ما معنى هذا؟ يعني الدنيا الجنة فيها أسماء فقط مما في الدنيا، لكن الحقيقة والطعم لا يعلمه إلا الله عز وجل. نعم، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا، أي مثل هذا الذي رزقنا من قبل. هو اختار التفسير هذا، أي قبل، أي من قبله في الجنة، يعني من حسن، من حسني وتشابه طعام الجنة وثمار الجنة أنها متشابهة في الجودة. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، يعني في نفس ماذا؟ الجودة، ليس نفس الطعم. يعني نحن أكلنا من قبل نوع من الفاكهة وهذا نوع آخر، فهذا الذي رزقنا من قبل في ماذا؟ في الجودة، وليس يعني في في في في الجيد، الجودة مصدر جيد. نعم، في الجودة، في في الحسن، لتشابه ثمارها بقرينة وأتوا به متشابها، أي جيءوا بالرزق، أتوا به، هي ترجع إلى الرزق، متشابها يشبه بعضه بعضا لونا ويختلف طعما، يشبه بعضه بعضا ماذا؟ لولا أنه يختلف طعما. هذا على التفسير الثاني. التفسير الأول قد يكون أقرب الذي ذكرته، أنهم كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل أي في الدنيا، وأوتوا به يعني أتاهم الله بهذا الرزق متشابها أي في رزق الجنة يشابه رزق الدنيا ولكن يختلف في الطعوم. قال ولهم فيها أزواج مطهرة، بعدما ذكر نعمة الطعام ذكر نعمة النساء، ولهم فيها أزواج من الحور وغيرها، كما في الحديث كل واحد منهم زوجتان أي من نساء الدنيا، هذا فضلا عن الحور العين، مطهرة من الحيض وكل قذر، وهم فيها خالدون ماكثون أبدا لا يفنون ولا يخرجون. يفنون من الفعل ثانية، ثانية عماد، ثانية يفنى فناء ولا يخرجون منها. ونزل أرضا لقول اليهودي لما ضرب الله المثل بالذباب في قوله ويسلبهم الذباب شيئا، والعنكبوت في قوله كمثل العنكبوت، قال الكافرون ما أراد الله بذكر هذه الأشياء الخسيسة. نزل ردا لقول اليهود، الله عز وجل ضرب في كتابه مثلا ببعض المخلوقات التي خلقها سبحانه وتعالى، فمثلا ضرب مثلا بالذباب، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. ضرب الله مثلا بأحقر الحشرات وهي الذباب، أحقر الحشرات في القدر نعم وفي الصغر وفي الكثرة، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لا يستطيع كل البشر أن يخلقوا أضعف المخلوقات ذباب، فكيف تعبدون غير الله؟ والذباب هذه الذبابة هذه ما أعجبها، ما أعجبها في خلقها، فكيف تعبدون إلها غير الله؟ ويسلبهم الذباب شيئا، قال هنا الذي يعنينا اللفظ الذي ذكره، ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، يسلبهم يعني يأخذ منه، سلبه ويأخذ منه، يعني أن هذا الذباب أكل شيئا من طعام الكفار لا يستنقذوه منه، لا يستطيع يأخذ هذا الطعام مرة أخرى من فم الذباب. إنهم هذا سخرية وتحدي من الله بهم، هم لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابا ولا يستطيعون أن يأخذوا ما سلبهم الذباب منهم. نعم. وضرب مثلا بالعنكبوت، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، الذين عبدوا من دون الله كمثل العنكبوت اتخذ بيتا، العنكبوت بيته من خيوط ضعيف جدا، لو نفقت فيه بفمك يتقطع، فهؤلاء اتخذوا أولياء ينصرونهم، وضعف هؤلاء الأولياء كضعف العنكبوت، اتخذت بيتا ونأوهن البيوت لبيت العنكبوت. نعم. ما أراد الله، يقول اليهود ما أراد الله بذكري هذه الأشياء الخسيسة، يعني كيف ربك يا محمد الإله العظيم يذكر في القرآن العنكبوت والبعوضة والذباب والكلب، ها؟ فمثله كمثل الكلب. فنزل قوله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب، يضرب يعني يجعل، ضرب المثل أي جعل المثل، نقول ضرب المثل أي جعل المثل، يضرب مثلا مفعول أول، ما نكرة موصوفة بما بعدها مفعول ثاني، ما هذه مثلا مفعول أول وما مفعول ثاني، وما بعد ما صفة، ما معنى موصوفة بما بعدها؟ يعني ما بعدها يعرب ماذا؟ صفة الله، فلذلك كلمة بعوضة تعرب ماذا؟ صفة منصوبة للمفعول الثاني الذي هو ما، صفة منصوبة للمفعول الثاني الذي هو ما، مفعول ثاني أي مثل كان، هذا الإعراب الأول. الإعراب الثاني أو زائدة لتأكيد الخصة، يعني يمكن أن تقول ما لها عشر استخدامات في اللغة العربية، نعم ما منها ما الموصولة، ما الشرطية، ما الاستفهامية، هنا ما الزائدة، ما التعجبية، ما النكرة التي يأتي بعدها صفة، فهنا ذكر أنها إما أن تكون ما نكرة موصوفة بما بعدها إما بعدها صفة، أو تكون زائدة. ما فائدة زيادة ما؟ التأكيد، يعني إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا بعوضة، كان يمكن أن يقول ماذا؟ مثلا بعوضة، ولكنه لماذا ذكر ما؟ زيادة للتأكيد. حسنا، لأن الحروف الزائدة تأتي لأغراض أهمها التأكيد، أنتم معي لستم معي؟ نعم، لأغراض أهمها التأكيد. نعم، فهو قال مثلا ما الإعراب الثاني أن تقول إن ما زائدة لتأكيد الخسة، الخسة يعني ماذا؟ الشيء الخسيس أي الحقير، حقير. بعضكم لم يفهم الخسة ولم يفهم، لا أرى أحدا يفهم، لأن كلكم تفهمون. طيب، لتأكيد الخسة، فما بعدها المفعول الثاني الذي هو بعوضة، مفرد البعوض وهو صغار البق، هذا رأيه أن البعوض هو صغار البق، والبعوض هو في الحقيقة الناموس، تعرفون الناموس؟ ها؟ الذي حصل لها صوت هكذا وتأخذ الدم من الإنسان، ها؟ هذه البعوضة. فما فوقها أي أكبر منها، ضرب الله المثل ها بالبعوضة، والبعوضة دي من أعجب المخلوقات يعني. يعني قرأته في في في بعض العلماء يتكلمون عن خلق البعوضة، ها يقول لها 100 عين، البعوضة لها 100 عين نعم، ولها قلبان نعم، وعندها الخرطوم هذا الذي يأخذ الدم للإنسان، هذا الذي يأخذ دم الإنسان فيه مخدر، وذلك البعوضة عندما تفعر بها تكون قد طارت، تأخذ الدم وتطير وتصل بعد فترة بماذا؟ بلفعتها، لأن فيه مخدر حتى لا تقتلها نعم. ويقولون فيه أيضا شيء يجعل الدم لا يتجمد، لأن خرطومها دقيق جدا، ممكن الدم يتجمد فيه، فعندها مادة تسيل تجعل الدم يسيل ويكون سائلا مثل ما حتى يمشي في خرطومها. ففي عجاب عجاب كثيرة من خلق الله عز وجل نعم. قال بعوضة مفرد البعوض وزغان البق، فما فوقها أي أكبر منها، فما فوقها فيها تفسيرا، والتفسيرا موجودان في اللغة صحيحان، يعني ممكن أن تقول فما فوقها يعني أكثر منها أو أقل منها، أقول هذا فوق هذا تقصد أنه أكبر منه أو أقل منه، في اللغة التفسيران موجودان. قال فما فوقها أكبر منها أي لا يترك بيانه لما فيه من الحكم. ما معنى لا يترك؟ هو كلمة لا يترك هذه تفسير لأي شيء، لا يترك بيانه لما فيه من الحكم تفسير لأي شيء. لا هو يفسر كلمة كلمة صح. الآن كلمة هذه الجملة لا يترك بيانه تفسير لأي جملة في الآية، لأي جملة، أي جملة في الآية يفسرها؟ إن الله لا يستحي يضرب مثلا باب عوضة فما فوقها، ثم قال لا يترك بيانه، بيان هذا المثل، بيانه هو ترجع لماذا؟ لا لمثل، لابد أن تفهم عودة الضمار، افهم كل لفظ في الكتاب، نحن لا نشرح إلى هذا كثيرا، لابد أن تفهمه كله. لا لا يترك بيانه، الهاء ترجع إلى ماذا؟ إلى المثل، لما فيه أي في المثل من الحكم، هذا المثل فيه حكم، فيه حكم لعظم خلق البعوض على أنه مخلوق حقير جدا، إلا أنه فيه عجائب من الخلق وفيه حكم كثيرة. الآن سؤالي كلمة لا يترك بيانه، لا يترك، لا يترك أي مفردة في الآية تشرحها؟ لا يستحي، لا يستحي، لا يستحي، هذا تأويل، أنا قلت لك عنده مواضع تأويل خاصية يذكرها، هذا تأويل، لا يترك هذا تأويل، فصل الحياة بماذا؟ بالترك، وهذا خطأ. الحياة ليس تركا، صفة الحياة صفة ثابتة لله، ويقول إن الله لا يستحي يعني لا يترك، ها؟ ولكن الحياة ماذا؟ صفة ثابتة لله عز وجل، الحياة صفة ثابتة لله. طبعا الأشاعرة والمتكلمون لا يثبتون، لأنهم يقولون الحياة انكسار وخجل، انكسار وخجل، والله ينزه عن هذا. فنقول لهم عندما فسرت الحياة أنه انكسار وخجل، فسرته بالنسبة للمخلوق، نعم هو بالنسبة للمخلوق انكسار وخجل نعم، فالصفة بحسب ما تضاف إليه، بحسب المخلوق هو انكسار ضعف وخجل، أما لله عز وجل ليس فيه انكسار ولا خجل، ها الحياة صفة لله عز وجل تليق بذاته سبحانه وتعالى، من لوازمها إكرامه، الإكرام مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يستحيي من عبده أن يرفع يديه فيردهما صفرا، يستحي من عبده أن يرفع يديه في الدعاء يعني فيردهما صفرا يعني لا يجيب دعاءه، فالحياء هذا صفة تدل على الكرم وعلى الرحمة وعلى الغنى، فالحياء صفة نثبتها لله بدون تأويل، إذا قوله لا يترك هذا تأويل. نعم نعم. ولهم في أزواج من الحور يعني. لماذا سمي حورا يعني؟ الحور المرأة تسمى حوراء إذا كان بياض عينها شديدا وسواد عينها شديد، تعرف بياض العين صافي والسواد صافي مع سعة العين، يعني ثلاث صفات، العين واسعة وبياضها صافي وسوادها صافي، نعم هذا يدل أن العين السوداء أجمل العيون، ليس العين الزرقاء أو الخضراء، أن العين لأن النساء الجنة هكذا نعم. طيب فهذا الحور، الحور جمع حوراء، يقال الرجل الأحور وهذه صفة في الرجال والنساء، وامرأة حوراء إذا كان بهذه الصفة في العين نعم. قال فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه أي المثل، الهاء ترجع إلى المثل، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه أي المثل الحق، والحق الثابت الواقع موقعه. ما معنى الواقع موقعه؟ يعني الثابت حق معناه الثابت، الواقع من الحق هذا مصدر أصل من حق يحق حقا، ليحق الله الحق بكلماته، حق يحق حقا، الحق الثابت الواقع موقعه يعني المناسب للحكمة، هذا الشيء وقع موقعه يعني وقع في المكان المناسب، الشيء المناسب في المكان المناسب، هذه الحكمة. فالحق هذا من لوازمه الحكمة، من لوازمه الحكمة. ولذلك دائما يأتي البيان عن الحكمة بذكر الحق في القرآن كثيرا، يعني يقول تعالى مثلا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، قال ما خلق سماوات أخرى، قال ما خلقناه إلا بالحق، ما خلقناه إلا بالحق، أي بماذا؟ بالحكمة، بالحكمة الواقعة موقعها. نعم، لأن الحكمة عند أهل السنة كما سيأتي معنا في مواضع، الحكمة عند أهل السنة تعرفها ماذا؟ من يقول وضع شيء في موضعه، وضع شيء في موضعه. نعم، هذه الحكمة عند أهل السنة. قال الحق الثابت الواقع موقعه يعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، مثلا تمييز، إعراب وتمييز، أي بهذا المثل، يعني ماذا أراد الله بهذا المثل، وما استفهام استفهام إنكار مبتدأ، ما استفهام إنكار مبتدأ. الاستفهام له أغراض في اللغة العربية، الاستفهام الغرض منه الحقيقي هو ماذا؟ هو الاستعلام، أنك لا تعلم، لا تعلم فتسأل. ومن أغراضه مثلا الإنكار، أنك تستفهم بغرض ماذا؟ الإنكار على السامع، فهمت؟ عندما ترى ابنك مثلا كسر كوبا مثلا، تقول أنت فعلت هذا، أنت تعلم أنه فعل هذا، ولكن استفهامك ماذا؟ للإنكار عليه. فهذا معنى قولي استفهام إنكار. فهم عندما يقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، هم ينكرون أن الله يضرب هذه الأمثلة في القرآن. مبتدأ، إذا ما مبتدأ؟ ما ذا، يعني ما الذي، ذا بمعنى الذي خبر. قوله بصلة خبر ليس بصحيح من حيث اللغة، المفروض يقول بمعنى الذي خبر، الذي فقط هي ذا، فقط هي الخبر، أما الصلة لا تكون خبر، الصلة لا محل لها من الإعراب، يعني ماذا، ماذا أراد، أراد هذه الجملة لا محل لها من الإعراب، الخبر هو ذا فقط. نعم، أي أي فائدة فيه. إذا معنى ماذا أراد، ماذا يعني أي فائدة فيه. قال تعالى في جوابهم يضل به، أي بالمثل كثيرا، عن الحق لكفرهم به. القرآن يضل، نعم يضل، كما قال تعالى نعم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، لا يزيد الظالمين إلا خسارة. فالقرآن حجة لك أو عليك، قد ينفعك وقد يضلك، يضلك إذا لم تؤمن به، إذا لم تؤمن به، كما قال تعالى لا يمسه إلا المطهرون، قال البخاري في كتاب التفسير من صحيحه لا يفهمه إلا من آمن به، من معاني لا يمسه إلا المطهرون، يعني لا يمسه إلا المطهرون، أي لا يفهم القرآن إلا من آمن به. فهؤلاء لم يؤمنوا بالقرآن فلم ينتفعوا به، بل كان سببا في تكذيبهم، كان سببا في ماذا؟ في تكذيبهم وضلالهم واستهزائهم. يضل به كثيرا عن الحق لكفرهم به، ويهدي به كثيرا من المؤمنين لتصديقهم به. نعم، وما يضل به إلا الفاسقين الخارجين عن طاعته. والفسق فسقان، فسق أكبر وفسق أصغر، فسق أكبر هذا يساوي الكفر، فسمي الكافر فاسقا كما قال تعالى والكافرون هم الفاسقون، إنه ماذا؟ خارج عن طاعة الله، من قولهم فسقت البيضة من قشرها، أي خرجت من قشرها، أي خرجت. نعم، فهم فاسقون وكافرون، هم خارجون عن طاعته. الذين نعت، نعت لأي شيء؟ أين الملعوت؟ الفاسقين، فالذين نعت للفاسقين، فالفاسقين منصوب والذين اسم موصول في محل نصب، نعت، ينقضون عهد الله، ما عهده الله إليهم في الكتب من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، العهد، الوعد، الميثاق، العقد، من بعد ميثاقه توكيده عليهم، ينقضون عهد الله من بعد توكيده، الله أكد العهد. وإذا أخذنا منك، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقا ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. نعم، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين، لميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن الآية. نعم، فالله عز وجل بين أن هؤلاء ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، يعني الله أخذ عليهم في كتبهم أنهم لو جاءهم رسول لتؤمنن به ولتنصرن، قال أخذتم على ذلكم، قال أقرأتم على أقرأتم وأخذتم على ذلكم إسمي، قال أقرأتم وأخذتم على ذلكم إسمي، قال فاشهدوا، قالوا بلى، قالوا بلى، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. نعم، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل من الإيمان بالنبي، والرحم وغير ذلك. إذا ما الذي أمر الله به أن يوصل؟ المفعول به حد المفعول به يدل على العموم. الذي أمر الله به أن يوصل أمور كثيرة من الإيمان بالله، الإيمان بالنبي، صلة الرحم، ها هم يقطعون الأرحام، ما يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، وأن بدل من ضمير به، يعني يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. أن يوصل هذا مصدر مؤول، يعني يقطعون ما أمر الله به وصله، صح؟ تستطيع أن تحذف الهاء، صح؟ والبدل يقوم مكان المبدل منه، أن تستطيع أن تضع أن يوصل مكان ماذا؟ مكان الهاء. أنتم كلكم قلتم لكم كلكم درستم الأجرمية فتعرفون البدل طبعا. طيب أن بدل، لأنك تستطيع أن تضع المصدر المؤول أن يوصل مكان ماذا؟ مكان ماذا؟ مكان الضمير الهاء، ما الهاء هذه مبدل منه، الهاء مبدل منه. وأن يوصل بدل، لماذا أن يوصل بدل؟ لأن أن يوصل مصدر مؤول، لو ما مصدر وصل، وصل يصل وصلا، يعني يقطعون ما أمر الله بوصله، تستطيع أن تحذف الضمير الهاء وطبع مكانه المصدر، فمعنى هذا أنها بدل. الذي لا يفهم الإعراب لا مشكلة، لا يقلق يعني، لأن هذا ليس درس نحو. في الحقيقة إدخال الإعرابات في التفسير هذا شيء خارج عن علم التفسير أصلا، نعم خارج علم التفسير، حتى ذكر هذا علماء الذين كتبوا في أصول التفسير، شيخ الطيار في كتابه التحرير في أصول التفسير ذكر أن إدخال المفسرين المباحث البلاغية أو المباحث اللغوية في التفسير هذه أغراض فرعية، ليس لأن الغرض من التفسير هو ماذا؟ هو التوضيح، توضيح المعنى بدون دخول في إعرابات من الفصل، لأن التفسير من الفصل هو التوضيح. على كل حال يعني الذي يدرس النحو ولم يفهم هذا لا بأس. طيب قال ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل من الإيمان بالنبي والرحم وغير ذلك، وأن بدل من ضمير به، ويفسدون في الأرض بالمعاصي والتعويق عن الإيمان. هذه كله أمثلة، هذا من باب التمثيل، يعني إفسادهم في الأرض بالمعاصي، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. فإفسادهم في الأرض بماذا؟ إفسادهم في الأرض بماذا؟ بالمعاصي وبالشرك وبالتعويق. ما معنى التعويق؟ ها معنى التعويق صد، عوق أي منع، صد عوق، عوق منع، منع صد، عطل أخر، كل هذا عوق. هم يعوقون الناس، يمنعونهم من الإيمان. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فانظر هنا الله سمى الصد ماذا؟ إفساد، وهؤلاء يفسدون أيضا. فالله سمى الصد إفساد وسمى المعاصي إفساد، القرآن يفسر بعضه بعضا يعني. ويفسدون في الأرض بالمعاصي والتعويض عن الإيمان، أولئك الموصوفون بما ذكر، أولئك الموصوفون بما ذكر هم الخاسرون، أولئك الموصوفون بما ذكر هم الخاسرون لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم. قلنا مؤبدة يعني ماذا؟ باقية خالدة دائمة. قال تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، أمواتا يعني كيف تكفرون يا أهل مكة. هذا خطاب ليس لأهل مكة فقط، يعني هذا من باب التمثيل، لا بأس أن نقول هذا من باب التمثيل، لأن من قواعد التفسير عند السلف أنهم يفسرون بالمثال. يعني عندما تجد بعض الصحابة والتابعين يفسرون كيف تكفرون يقول يا أهل مكة، هل يقصد أهل مكة فقط؟ لا، هذا من باب ماذا؟ من باب التفسير بالمثال. هذه قاعدة مهمة في التفسير، أنك تجد أنهم يفسرون بالمثال لا يقصدون الحصر، عندما يذكرون هذا المثال ليس قصدهم الحصر. نعم نعم، عندما يقول مثلا بعض السلف الطاغوت الشيطان، ثبت هذا عن بعض الصحابة الطاغوت الشيطان، فالمعنى هذا الطاغوت فقط شيطان؟ لا، كل معبود من دون الله شيطان طاغوت، سواء كان حاكم أو شيطان أو ميت أو صنم، كل هذه طاغوت. فإنهم يفسرون بالمثال، مع فهو يقول يا أهل مكة، هذا أخطب لكل الناس ويدخل فيه من باب أولى أهل مكة الذين خطبوا أول ما خطبوا بالقرآن. كيف تكفرون يا أهل مكة بالله وقد كنتم أمواتا نطفا، النطف جمع نطفة، والنطفة هي في اللغة أصلا نطف الماء أي سالة. تعرف لو عندك شيء في ثقب صغير ونزل منه نقطة الماء نقول نطفت الزجاجة، أي نزل منها الماء نقطة نقطة، نعم. فالنطفة ما يسيل من الماء ويكون قليلا. نعم. هو المني كنتم نطفا، جمع نطفة، والنطفة النطفة هي المني. في الأصلاب، ما معنى في الأصلاب؟ صلب. ما هو الصلب؟ الظهر. أي في أصلاب الآباء، في أصلاب ماذا؟ الآباء. كنتم أمواتا أي نطفا في أصلاب الآباء، في ظهور الآباء. فأحياكم في الأرحام، جمع رحم في النساء، فأحياكم في الأرحام والدنيا بنفخ الروح فيكم. فإذا أمواتا يعني عدما، العدم موت، العدم موت لا شيء. نعم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إن خلقنا الإنسان من نطفة، خلقناه بعد أن لم يكن شيئا مذكورا. والاستفهام للتعجيب من كفرهم مع قيام البرهان، كيف تكفرون؟ هذا استفهام لأي شيء له غرضان، إما التعجيب، الله تعجب من من من من كفرهم، أو التوبيخ. ما معنى التوبيخ؟ وبخ إيلاما لوما شديدا، وبخ إيلاما لوما شديدا. فإذا قد يكون الغرض من الاستفهام ماذا؟ التعجب من كفرهم أو التوبيخ. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم عند انتهاء آجالكم. كنتم أمواتا فأحياكم، أتى بالفاء بين أموات وأحياكم، لأن هذا حدث في لحظة أو في وقت قليل، في فترة قليلة، النطفة ثم العلقة ثم المضغة ثم نفخت فيه الروح في مهلة قليلة. أما ثم يميتكم لأنه يعيش وقتا، يعمر في الدنيا 50-60 سنة يعيش، ذلك أتى بالثم التي تدل على التراخي. ثم يميتكم عند انتهاء أجالكم ثم يحييكم بالبعث ثم إليه ترجعون. فهذه الآية فيها نعمة، وهي نعمة الخلق والإجاز، وهي أعظم النعم التي من الله بها على عباده بعد نعمة الإسلام. ثم فيها حجة عقلية، حجة عقلية على ماذا؟ على أي شيء؟ حجة عقلية على أي شيء؟ على البعث. أنه إذا أحياكم من عدم، أحياكم من عدم، كنتم أمواتا فأحياكم من عدم، فهو أقدر سبحانه وتعالى أن يعيدكم إذا كنتم ترابا أو عظاما. نعم. هذا أسهل، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه، والله ليس عليه شيء صعب سبحانه وتعالى، هو أهون عليه وأهين عليه كما سيأتي في هذه الآية. ثم إليه ترجعون، تردون بعد البعث فيجازيكم بأعمالكم. لأنه لابد أن يكون هناك حكمة لهذا الرجوع، من أين أتى بيجازيكم بأعمالكم؟ لأن حكمته سبحانه وتعالى تقتضي أن يجازيهم بأعمالهم بعد أن يبعثهم. وإذا لماذا سيبعثهم؟ إذا بعثهم فيلزم أنه ماذا؟ يجازيهم، لأن الله عز وجل لا يفعل شيئا عبثا، إنما يفعل كل شيء لحكمة، فحسبتم أنما خلقناكم عبثا. وقال دليلا على البعث لما أنكروا، الآية القديمة دليل على البعث، والآية السابقة إذا انتهى البعث، الآية القديمة دليل على البعث، والسابقة دليل على البعث. قلنا الآية السابقة أين الدليل فيها على البعث؟ أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم إليه ترجعون. إليه ترجعون، ها هذه النشأة الآخرة كما هي النشأة الأولى. طيب بين البعث وبين الرجوع إلى الله أيضا وقت طويل. نعم. إذا أتى بثم طبعا، نعم، يقصد الرجوع بالحساب، ليس الرجوع بالمجرد الموت، لأن الحساب يكون ماذا؟ يوم القيامة، فهذا فيه تراخي. نعم. طيب قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض، أي الأرض وما فيها خلقها جميعا، لتنتفعوا به وتعتبروا، تنتفعوا وتعتبروا. فذكر حكمتين، حكمة الانتفاع والاستفادة مما خلق الله، وكل الناس ينتفعون، ولكن قليل من يعتبرون. ما من يعتبر؟ يأخذ العبرة، يأخذ العبرة. ولذلك هناك قدر كبير من القرآن جاءت الكلام على نعم الله في الكون، عن خلق السماوات والأرض، عن إنزال المطر، عن النبات، عن الحيوان، آيات كثيرة جدا وتتكرر بأساليب مختلفة. فهذا يدل على ماذا؟ على أهمية هذه الحكمة، وهي حكمة الاعتبار. أن من أعظم الطرق التي تزيد الإيمان وماذا؟ هو النظر والاعتبار بالمخلوقات. نعم. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنظر عن قوم لا يؤمنون. فمن أعظم الأدلة على صدق هذا الدين وعلى وجوب عبادة الله عز وجل والفضل بالعبادة هو الاعتبار والتأمل في مخلوقاته سبحانه وتعالى. فلذلك ويقول يعني خلق لكم ما في الأرض جميعا لحكمتين الانتفاء والاعتبار. تعتبروا ما معنى تعتبروا؟ تأخذون العبرة. لماذا سميت العبرة عبرة؟ لك تعبر تعبر بالعبرة يعبر انتقل تنتقل بالفائدة من مكان إلى مكان تأخذ العبرة تنتقل من المشاهد تأخذ الفائدة من المشاهد وتعبر بهذه الفائدة إلى قلبك أو تنتقل بالعبرة. لقد كان في قصصين عبرة تأخذ العبرة من زمن الماضي وتنتقل به إلى زمن حاضر هذه العبرة. نعم. ثم استوى بعد خلق الأرض أي قصد استوى إلى السماء فيها تفسيران للسلف فيها قصد والتفسيران يعني سلفيان لأن استوى تأتي في القرآن بمعاني. نعم استوى على واستوى إلى نعم استوى إلى السماء غير استوى على العرش. استوى إلى السماء هنا بمعنى ماذا؟ قصد. استوى على السماء بمعنى ماذا؟ على وارتفع. استوى إلى بمعنى قصد. استوى على بمعنى على وارتفع. نعم. هناك معنى آخر لاستوى جاء في القرآن فلما بلغ أشده واستوى. ما معنى استوى هنا؟ بدون حرف جر كملا. يعني إذا استوى إذا أتى بدون حرف جر معنى كملا. استوى مع إلى قصد. استوى مع على وارتفع. هناك استوى لم تأتي في القرآن معنى رابع وأخير في اللغة وبتأتي بالواو. تقول استوى الماء والخشبة. أفهم استوى الماء والخشبة إن الخشبة فوق الماء مستويان كذا. استوى الماء واحد. إذا استوى حد بحرف الجر يتغير المعنى. هنا استوى إلى معنى قصد. نعم. يعني قصد إلى السماء فسوهن. سوهن يعني خلقهن. سوهن يعني خلقهن خلقا محكما تاما. الضمير يرجع إلى السماء لأنها في معنى الجمع. الضمير في ماذا؟ الضمير في ماذا؟ في سواهن. لماذا لم يقل فسواها؟ جاء الضمير بالجمع لأن السماء معناها جمع وهي سبع سماوات. السماء مفرد لكن بمعنى الجمع فلذلك عط ولذلك الضمير أشار إليها بماذا؟ بالجمع وليس بالمفرد. هذا معنى قوله الضمير يرجع إلى السماء لأنها في معنى الجمع الآيلة إليه. ما معنى الآيلة إليه؟ آل يقول أينا. آل يقول أينا الآيلة إليه يعني التي ستكون. آل الأمر إلى كذا يعني أصبح كذا. السماء الآن قبل أن يخلقها الله كانت واحدة ثم الله خلق سبع سماوات. ها؟ فهي باعتبار المآل ستكون سبع فلذلك جمع الضمير وقال سواهن. فهمتم هذا؟ فهمتم معنى الآيلة إليه هذه؟ أي طيرها. سواهن أي طيرهن أو خلقهن أو سواهن كما في آية أخرى فقضاهن. فقضاهن سبع سماوات وروح في كل سماء أمره. فسواهن قضاهن. القضاء بمعنى ماذا؟ ما معنى قضاهن؟ أتمهن. قضى بمعنى أتم. فإذا قضيتم مناسككم يعني أتممتم مناسككم. ها؟ إذا قضيت الصلاة أتممتم الصلاة. نعم. قضاهن أي أتمهن أكملهن سبع سماوات وبكل شيء عليم. بكل شيء عليم مجملا ومفصلا. الله عز وجل يعلم الأشياء إجمالا وتفصيلا عموما وخصوصا. يعني يعلم التفاصيل لا يعلم الإجمال فقط. ها؟ كما قال بعض القدرية المتقدمين كانوا يقولون الله لا يعلم تفاصيل الأشياء وهذا كفر. مجملا ومفصلا. أفلا تعتبرون أن القادر على خلق ذلك ابتداء هو أعظم منكم قادر على إعادتكم. فهذا دليل عقلي على البعث أن خلق السماوات أعظم من خلق الناس. فإذا خلق السماوات فهو قادر على أن يبعثكم مرة أخرى. قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والآن العلم الحديث أكد هذه الحقيقة العجيبة أن الكون هو من أعظم وأكبر مخلوقات الله عز وجل. نعم. ثم بدأ الله عز وجل انتقل إلى الكلام على قصة آدم عليه السلام فقال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. لعلنا نبدأ بها من المرة القادمة إن شاء الله نقف عند هذا القدر عند قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.